بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا الحديث ميزان بيد كل إنسان يستطيع أن يزن به نفسه، وإن لم يخبره الناس بأنه من أهل الخير أو من أهل الشر، ينظر في نفسه وينظر في غيره وينظر في حاله وحال الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ من كان منكم من أهل الخير ومن أهل الشر؟ ومن كان خيرا ومن كان شريرا؟ قالوا: بلى، يعني أخبرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. إذا كان الناس سواء كان الأقارب أو الأبعد، الجيران أو غير الجيران، الصديق وغير الصديق، إذا كان الناس وخصوصا القريب والجار إذا كانوا يرجون خيرك، يؤملون الخير الذي عندك في دينك وفي دنياك، يرجون خيرك ويأمنون شرك، لا يخافون أن تسرق بيوتهم، لا يخافون أن تسرق أموالهم، لا يخافون منك على أعراضهم، لا يخافون منك على دمائهم، بل هم آمنون. لو قيل سرق البيت، سرق الطعام، سرق الشراب، حصل اعتداء على سيارة، على شيء، على بيت، على طعام، على ثمر، على غير ذلك، ما يخطر ببالهم، يمر على أذهانهم أناس ما تمر أنت على أذهانهم، لأنهم يأمنون شرك ولا يعدونك في أهل الشر. وإذا كانوا يرجون إعانة وإحسانا ويرجون خيرا، أول ما يخطر في بالهم أنت، بل ربما جاء البعيد الذي فقط يسمع ما يسمع من كلام الناس ويرجو خيرك وإعانتك ووقوفك بجانبه أو مساعدتك له. فإذا كان الناس يرجون خيرك، القريب والبعيد والجار والذكر والأنثى، ويأمنون شرك، فيقولون: لا، من الذي قتل؟ من الذي سرق؟ من الذي زنى؟ من الذي فعل كذا وكذا؟ ما تخطر أنت على باله، أنت من آخر من يرد على أذهانه. فاعلم أن هذه من علامة الخير، واحمد الله عز وجل أن جعلك الله عز وجل كذلك، احمد الله إن جعلك الله كذلك. قال: وشركم من لا يرجى خيره. من يعين فلان؟ من يفعل كذا وكذا؟ من يتعاون معنا في كذا وكذا؟ ما تخطر أنت على باله. ولو جاء شخص واقترح قال فلان، قال: ما عليك من فلان، هذا خلوه آخر شيء، خلوه بعيد، هذا من يكفينا شره، هذا من يسلمنا منه، هذا إذا عافانا الله منه فنحن في خير. ولا يؤمن شره، لو رآك الناس في الليل قالوا: أعوذ بالله، الله أعلم ايش معه. لو رأوا في مكان آخر قالوا: أكيد هذا معه غزوة، الله أعلم ايش معه، الله أعلم ايش وراء، الله يكفينا شر هذا. إذا جلس بجانب إنسان قال: انتبه لنفسك، فلان جاء. لو دخل دكان قال: انتبه لفلان، هذا لا حق شراء ولا شيء، لكن هذا سارق، انتبه له. لو جاء إلى مكان ما يأمن صاحب البيت أن يخرج، يتركه في غرفة وحده ولا يأمن على نفسه منه. فكذلك أيضا ربما لو كان جارا لك ما تأمن أن تترك الباب مفتوح، ولا تأمن أن تترك شيء من عدتك أو متاعك أو أغراضك خارج البيت، لأنك تخاف من هذا، فلان هذا كذا. لو غاب يأمن، إذا جاء انتبهوا فلان قد جاء، احذروا فلان قد جاء، هذا لا يؤمن شره، فهذا من شر الناس عياذا بالله. سن نفسك بهذا الحديث، هل أنت ممن يرجى خيره ويؤمن شره؟ على الأقل ما هو الغالب عليك؟ قد لا يسلم الإنسان يكون فيه خير وفيه شر، ما هو الغالب؟ ما هو الغالب عليه؟ فالغالب على الإنسان إذا كان صالحا يخاف الله عز وجل، مؤدي الواجبات، تارك المحرمات، فالغالب أن هذا لا يزداد كل يوم إلا خيرا، ولا يزداد كل يوم إلا صلاحا. والإنسان البعيد عن الله عز وجل ما تجده تربية شوارع ولا مقايل ولا مقاهي ولا طرقات ولا دشوش، إيش ترجو مثل هذا؟ ماذا ترجو منه؟ لا تجده إلا في الشارع، أما في مسجد لا تؤمل أن تجده في مسجد، لا تؤمل أن تجده في جمعة أو في جماعة، لا تؤمل أن تجده في عيادة مريض، لا تؤمل أن تجده يعمل ويتكسب بعرقه ويكتسب ويتعب وينال ما ينال من الخير بالتعب. هذا إذا كان كذلك هو على خير، هو على خير، يأكل الحلال وإن تعب، وإن تعب وإن كان في العمل مشقة وجهد، هو على خير، هو على خير في سبيل الله، هو في سبيل الله، لأنه يحرص على أن يأكل حلالا ولو كان في ذلك تعب، هذا أمل فيه خير. ولو كان عنده تقصير ربما الموعظة النصيحة تؤثر فيه، وربما لو كلمته لوجدته قريبا، لكن إنسان بعيد كل البعد ما يعيش إلا على خيرات الناس، على السرقات، على السلب، على النهب، على الظلم، على الاحتيال، على الغش. وتجده في بيته أبوه يشكو منه، أمه تشكو منه، فينام جيفة، ما ينام إلا قريب الفجر ولا بعد نصف الليل، يأمتر دشوش وبعدها نوم إلى قريب الظهر، يقوم يدور اللقات ولا دخان، وإن لم يجد ربما يسرق، ربما يسرق أمه، ربما يسرق أباه، ربما يسرق من البيت، ربما يسرق من الجيران، وربما يذهب يتسلف وينكر وما يسدد الذي عليه. في مشاكل الناس منه في عناء، الناس عياذا بالله منه في عناء، فهذا عياذا بالله شرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث ميزانا، جعل هذا الحديث ميزانا للناس، يستطيع كل أحد أن يزن نفسه به، خيركم من يرجى خيره، يعد من النوائب، يعد لتفريج الكربات، لقضاء الحاجات، يعد للمواقف الطيبة المشرفة، سيرته عطرة، مواقفه مشرفة. والبعض من الناس كل شيء فيه مخزي، ما يكاد يعني ليس له في المكرمات بنان، وليس له يد بيضاء ولا بصمة خير، لا على أهله ولا على جيرانه ولا على من حوله، أينما ذهب كالجمرة، أينما تدحرجت أحرقت. وبعض الناس كالمطر، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع، له بصمات بيضاء وأيادي بيضاء هنا وهناك. فانتبه، انتبه، فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. كل واحد يتقي يقول لك لا تكلم معه، أنت فما عليك من هذا، ابتعد من هذا، اجتنب هذا، فلا تدخل معه في كذا، فبذي سفيه شرير وما أشبه ذلك، فهذا من شرار الناس عند الله يوم القيامة. تجد أن كل أحد يحاول يتقيه، وهو طبعا من ابتلاء الله له ومن زيادة الشؤم الذي عنده، كله يخاف مني، كله مستجوع مني. يا أخي مش خوف منك، أنت مثل البيارة، كل واحد يخاف أنه يتنجس، كل واحد يخاف أنه يشم رائحة كريهة، كل واحد يخاف أن يقع على في يده شيء، مش معنى أنك يعني عنتر بن شداد في زمانك، كل واحد يخاف أن يعني يناله من الشيء الباطل البذيء، ويخاف يأتي كل واحد يقول لك ما حصل لفلان، لا تكلم مع فلان هذا، لا تنزل نفسك منزلته، اتركه قل له طيب هو قال قال يا أخي وإن قال يعبر عن نفسه ما يضرك من الكلام هذا يضره ما يضره تعب عنه ما عليك منه. إذا كان الإنسان يعرف من نفسه هذا فهو والله على خطر ولا ينبغي أن يفرح بنفسه ويعجب بنفسه أنه كذا وأنه كذا. لا، الناس يبتعدون عنه اتقاء شره، وهو من شر من شرار الخلق يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء فحشه اتقاء بذاءته وسفاهته وغير ذلك. فالإنسان الحريص فيعمل ما يقربه إلى الله، يتكسب الحلال، يبتعد عن أذية الخلق. ولذلك لما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يا رسول الله أي العمل أفضل أو خير، قال تؤمن بالله واليوم الآخر، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال أن تعين صانعا أو تصنع لأخرى، قال ثم ماذا؟ إلى أن قال له تكف شر، قال أرأيت إن لم أستطع؟ قال تكف شرك عن الناس فذاك صدقة منك على نفسك. ما تستطيع أن تفعل خير لا لنفسك ولا لغيرك، كف شرك عن الناس، فإن في كفك للشر عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك. ما تستطيع تصدق على نفسك بأن تكف أذاك وشرك عن الناس. فلذلك أبواب الخير كثيرة، والإنسان يشغل نفسه بالخير، يشغل نفسك بأي شيء مباح، فارغ يشغل نفسك بأي عمل، يشغل نفسك بأي عمل، معكم أرض خرفها اشتغلها، ساعد أباك ساعد أمك في أي شيء، لو تبقى حتى مع أمك تقطع لها طماط وبصل أنت على خير، خير لك من أن تبقى في الشارع أو في الطريق تؤذي هذا وتؤذي هذا، فخير لك فأن تبقى ولو في البيت تفعل أي شيء. انظر أي شيء معطل في البيت ولا أي جدر يعني يحتاج إلى إعادة وترميم رحمك الله، أي عمل يحتاج إلى إصلاح اشتغل به، خير لك من أن تؤذي غيرك وتعرض نفسك أيضا للأذى والسيرة السيئة بين الناس. نسأل الله تعالى يعافينا وإياكم جميعا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يكفينا الشر وأهله، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب إلى هنا.